الحمد لله مقيم الخلائق للحساب، أحمده سبحانه محاسب العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأمر بالحق، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير بين يدي الساعة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل ليوم الندامة. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يوم القيامة، قبله صمت رهيب في يوم عجيب، إنه يوم جمع الله فيه الأولين والآخرين على صعيد واحد، خيم على كل شيء السكون، صمت رهيب وسكوت عجيب، ليس هناك بعد الصعقة الأولى صوت ولا زينة ولا تفاخر، صمت رهيب، ليس هناك إلا الموتى والقبور. انتهت الدنيا بزخرفها، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. لم يبقى في الدنيا إنسي ولا جني، بل هدمت الأرض ومدت، والجبال دكت، والنجوم انكدرت، والسماء تقطعت، والبحار تسجرت، صمت رهيب وحال مهيب. انتهى الزمان وفات الأوان، ينادي الجبار جل جلاله وعظم سلطانه، إذ هو وحده الحي القيوم، لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فينادي نفسه بنفسه ويجيب: لله الواحد القهار. صمت رهيب خيم على الزمان والمكان، غيبي عنا، لا نعلم مدة هذا الصمت وهذا السكون الذي أصاب الخلائق، فلا حركة فيها ولا كلام. حتما بعد النفخة الثانية تسمع الخلائق النفخة الثانية، تسمع الخلائق النفخة الثانية فتقوم من قبورها، فتقوم من قبورها وهي تقول: من بعثنا من مرقدنا؟ فيأتي الجواب من الله: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. صمت رهيب يقطعه صيحة عالية، هي صيحة النفخة الثانية، صمت رهيب. وإذا بالموجودات والكائنات الحية كلها، حتى الوحوش، وإذا بها تحشر، فضلا عن المكلفين من الإنس والجن، وإذا الوحوش حشرت، ويتجه الناس إنسهم وجنهم في صعيد واحد في مكان واحد، تنظر إلى القبور وإذا هي قد تبعثرت، وتنظر إلى الأموات وإذا بها تحركت ثم قامت، تنظر في صمت رهيب علها أن تجد شيئا مما كانت تألف، وفي هذا الصمت الرهيب ينظرون يمنة أو يسرة فلا يجدون جبالا ولا شجرا ولا أحجارا، لا يرون في الأرض إلا أرضا مستوية، كما قال صلى الله عليه وسلم كقطعة خبز واحدة، قال جل في علاه فلا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يخرجون ويتحركون في صمت رهيب حفاة غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرلا غير مختونين، لا يعرف الشريف منهم ولا الوضيع، فكلهم أمام الله هم بشر من ذكر وأنثى، ولكنهم بعد هذا الصمت الرهيب يتمايزون ويمتازون بأعمالهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. أعربي أم عجمي، أبيض أم أسود، طويل أم قصير، جميل أم قبيح، ولكن التمايز ولكن الممايزة بالأعمال الصالحة. صمت رهيب خيم على الخلائق، يدركون بنظرهم في قرارة أنفسهم أنهم في يوم القيامة فلا يتكلمون، ينظر الناس حولهم في ذهول، أين الجبال وأين الأنهار وأين الزخارف وأين وأين، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. بدلت الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. يومئذ ترى العجب العجاب، صمت رهيب، كل إنسان وكل إنسان في صمت بحاله، مرهون بعمله، لا ينظر إلى أي أحد، لا والد ولا ولد. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، في هذا الصمت الرهيب يفكر كل إنسان كيف خلاصه وأين مآله، لا يذكر إلا عمله، لا يخطر بباله إلا إيمانه. نعم وقتها يستيقن المرتاب، وقتها يستيقن المرتاب ويقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، وقتها يقول المقصر يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. صمت رهيب أبصارهم خاشعة، رؤوسهم منكسة، والعدد مكتمل، إنسا وجنا، شيطانا ووحشا، الكل واقفون واجمون في أرض واحدة. تتعلق القلوب بالله تعالى فيتأملون سماء القيامة وينظرون إلى السماء عل فرجا أن يكون قريبا يخلصهم مما هم فيه، فإنهم في كرب شديد لا يعلم بحالهم إلا الله. لو لم يكن من الكرب أن كل إنسان أصبح مرهونا بعمله لا يفكر إلا في فكاك نفسه وخلاص رأسه. تعلقت القلوب بالله عز وجل وينظر بعضهم إلى السماء عل وعسى أن يأتي الفرج من العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وهم على هذه الحال يزداد رعبهم رعبا وخوفهم خوفا وهلعهم هلعا. ينزل من السماء ملائكة مهيبة أشكالهم، عظيمة أعمالهم، وقفون صفا واحدا في خشوع وذل، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الملائكة، في ظلل من الغمام والملائكة، فقضي الأمر وإلى الله ترجعون. ينظرون إلى الملائكة وإذا بهم لهم زجل بالتسبيح، وهم يحمدون الله، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. صمت رهيب يصيب الناس فزع لما يرون من توالي نزول الملائكة وتسبيحهم وزجلهم. ونزول الملائكة تتوالى حتى ينزل حملة العرش مسبحين عاليا في صمت الخلائق، ثم ينظرون، وحينها يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تصيب الخلائق فزع، ينزل العلي الأعلى تبارك وتعالى بجلاله وبهائه وملكه ويضع كرسيه حيث شاء. أما الناس فأبصارهم زائغة لا تتحرك ولا ترمش، والشمس منهم دانية كميل فوق رؤوسهم محرقة. أنا وأنت والناس، الصالحون والطالحون، المؤمنون والمشركون، الإنس والجن، واقفون وجلون، الدموع منهمرة والقلوب مفزعة، يوم مهول، الكل واقف صفوفا، الكل واقف صنوفا، يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وإذا بالناس يصنفون ليس على حسب أنسابهم ووظائفهم، ولكن بحسب أعمالهم وما عليه ماتوا. فالعلماء مع العلماء، والعباد مع العباد، والطبالون مع الطبالين، وهكذا الحال في تصنيف عظيم. صمت رهيب يقفون تحت الشمس والجبار جل جلاله لا يجرؤ أحد أن يكلمه. كم يقفون، كم ينتظرون في هذا الموقف المهيب العظيم الذي لا يقدر قدره أحد، لا يعلم حقيقة ما في هذا اليوم إلا الله جل جلاله. في هذا الوقت العظيم، في الطامة، في الحاقة، في القارعة، في الصاخة، يجد الناس من الهول، يجد الناس من آلام نفسية وحسية، منهم من هو غارق في العرق، ومنهم من العرق إلى حقويه، ومنهم من العرق إلى ترقوته، ومنهم من العرق إلى كعبيه، ومنهم ومنهم. في هذا الوقت يبحث الناس عن ظل ظليل، فيتذكرون أن هناك أصنافا يستظلون تحت ظل العرش، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فيتوجهون إلى ظل العرش. من كان من هؤلاء؟ فانظر يرعاك الله، هل أنا وأنت من هؤلاء أم لا؟ إن هذا اليوم آت، فهل أعددنا له؟ هل قدمنا له رصيدا؟ هل زدنا له تقى؟ هل نحن مستعدون لهذا اليوم؟ أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها المسلمون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في صمت رهيب يرى الخلائق آدم عليه السلام، فيأتون إليه ويطلبون منه أن يقيم الله الحساب، ليذهب أهل الجنان إلى الجنان وأهل النيران إلى النيران، ويخلصهم الرحمن من هذا الموقف العظيم. فيقول آدم عليه السلام: نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قط ولن يغضب مثله قط، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحا فيقول كما قال آدم عليه السلام، ويأتون إلى موسى، إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، وكل واحد منهم يقول نفسي نفسي. ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون له: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاتم الأنبياء، وغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فينطلق فيأتي تحت العرش فيخر ساجدا لربه ثم يفتح الله عليه من المحامد ما لا يعلمه إلا الله جل في علاه، يبقى ساجدا ثانيا على ربه حامدا إياه. لا تدري كم مكث ساجدا. وإذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم ربما مكث ساجدا على مقدار قراءتك لسورة البقرة لهداية قومه أو لقضية متعلقة به أو بأمته في الدنيا يوم أن كان حيا، فكم يا تراه ساجدا لأجل أن يقيم الله الحساب يوم الحساب. لا يعلم مدة سجدته إلا الله جل في علاه، حتى يرضى الجبار جل جلاله ويقول يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع، يقول صلى الله عليه وسلم فأرفع رأسي فأقول يا ربي أمتي أمتي. صمت رهيب. بعده يتنفس الناس الصعداء وبدأ الحساب أمام الملأ وأقيمت الموازين ونشرت الدواوين ونودي على الناس أين فلان ابن فلان، فيعطى كتابه بيمينه، أين فلان ابن فلان فيعطى كتابه بيمينه وسعداه، أين فلان ابن فلان فيعطى كتابه بشماله وشقوتاه. نعم صمت رهيب منقطع بإتيان الملائكة إليك، سائق وشهيد يأخذان عن يمينك وشمالك، لا تدري إلى أين يسيرون بك أين يذهبون بك. تقف أمام الله، ماذا عملت في حياتك؟ ماذا عملت في شبابك؟ ماذا عملت في مالك؟ ماذا عملت في وقتك؟ ماذا وماذا؟ هل أطعت الله كما ينبغي؟ هل اتبعت رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ هل قرأت القرآن وعملت بأحكامه؟ هل عملت بالسنة واتبعتها؟ نعم عباد الله، هذه أسئلة لا بد وأن نعد لها جوابا، فإنا سائلون عنها. صمت رهيب مقطوع بظهور أسباب الخزي والعار والفضيحة والشنار، فهذا هناك فهذا هتك عرضا هناك، وذلك اختلس مالا هناك، وآخر خان أمانة، أنواع وأشكال يظهر المستور وتنكشف المخبوء وتبدو العورات وتظهر السوءات. صمت رهيب ختامه وضع الموازين ووزن الأعمال، وينتهي الحساب بتقسيم الناس، فينتهي هذا الصمت الرهيب بفريقين لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلنا وإياكم من السعداء وأن يوفقنا لعمل الأتقياء. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين. اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأقول ما تسمعون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.